سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. النهاردة إن شاء الله هيكون لنا افتتاحية مع سورة جديدة، والحقيقة لأن السورة قصيرة فأنا أثرت إن إحنا برضو ناخدها ونكمل بيها، على اعتبار إن إحنا إن شاء الله بإذن الله يعني ممكن نبقى نفصل شوية بين يدي رمضان إن شاء الله. يعني لعله ده الخير. انا استخرت الله عز وجل، قلت ما فيش مشكله ناخد كمان سوره او سورتين. السوره اللي معانا النهارده سوره التكوير، اللي هي في التسلسل بعد سوره عبسه. سوره التكوير، سوره التكوير زي القران المكي كله تهتم جدا بقضايا العقيده، التأصيل للعقيده، اقام الحجه على الإنسان بلزوم إيمانه بربوبية الله عز وجل الواحد. ودايما القرآن المكي بيدندن حول هذه المسألة بكثرة، سواء من خلال أدلة العقل أو أدلة الحس، إنما كلها بتدور في فلك يعني كيف تدفع الإنسان للتفكر في قضية ربوبية الله عز وجل، لأنه زي ما قلنا قبل كده أنه إذا استقر في قلبه أن الرب هو الله عز وجل فسيبني عليه أنه المستحق للتأله هو الله عز وجل. سورة التكوير 29 آية وسريعة، يعني القطع بتاع الآية سريع جدا. يعني نقرأ السورة ونحاول نقف على ما تيسر، لو عرفنا نخلصها كلها النهاردة يبقى كويس، لو ما لحقناش ممكن نكملها المرة الجاية. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب العالمين. الصورة الحقيقة كمية الدلالات على الربوبية والتأصيل لها كبيرة جدا، لدرجة ان انت ممكن تمشي نص الصورة الاولاني تلاقي اقسام اقسام اقسام اقسام علشان نوصل في الاخر لآية كل هذه الاقسامات عليها. نص الصورة الثاني ده ادلة ادلة ادلة علشان تقعد لأمر في قلب الآية. يعني الأدلة العقلية اللي في الصورة كتير قوي، ولذلك هي ممكن لو الإنسان يجملها هتبقى قابلة للإجمال يعني، لكن لو فصلها هتبقى علوم، يعني تقريبا علوم فلك على علوم أرضيات علوم كائنات حية كتير. كل آية من دول ممكن تتفتح في كتاب، لكن احنا هنحاول برضو نمشي بطريقة الجمع أكثر ما نستطيع. الأول آية إذا الشمس كورت، إذا ظرف لما سيذكر بعد ذلك علشان يدل في الآخر على نهاية ما يعني يحدث في نهاية الإذا دي. إذا دي ظرف يدل على الأشياء التي ستحدث إذا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا سيحدث كذا. كل ال 13 آية عبارة عن إذا حصل كذا وكذا وكذا، يدل في الآخر على تقعيد مهم جدا جدا وخلاصة مهمة جدا جدا تحدث مع حدوث كل هذه الأمور المنتظرة، أمور مستقبلية منتظرة اللي هي علمت نفس ما أحضرت. إذا إيه بقى؟ واحد إذا الشمس كورت، أول حدث هيحصل بين يدي وقوف الإنسان على ما قدمه في يوم الحساب والمساءلة في يوم الدين في يوم القيامة، اللي هيقف ويسأل ويحضر، أول حاجة هتحصل هي تكوير الشمس. كلها آيات مستقبلية ستحدث، 13 آية آيات مستقبلية ستحدث. هو طبعا هم 12 آية لأنه هم 13 آية من حيث الآيات، لكن فيهم آية علامة مذكورة في خلال آيتين، فيبقوا 12 علامة في 13 آية. 13 آية فيهم 12 علامة أو شيء لافت أو ظاهرة لافتة. أول ظاهرة لافتة إذا الشمس كورت، يعني هيحصل أن الشمس تكور. الشمس اللي هي النجم الساطع اللي احنا كل يوم بيشرق ويغرب وحياتنا كلها قائمة عليه، يعني الشمس هي اللي بتمدنا بالطاقة، اللي بتساعد على الإنبات، اللي بسببها بيوجد ليل بيوجد نهار. القضية يعني أساس بالنسبة لنا، ولذلك احنا نعتبر كوكب تابع لهذه الشمس. هيحصل انه في يوم هيحصل مستقبلا الشمس دي تتكور، كورت. كورت دي العلماء قالوا معنى التكوير ايه، وهي منه اسم الصورة نسبة الى اول لفظة مذكورة بصيغة الفعل اللي هي كورت، فاشتق منها الاسم الدال على الصورة اللي هي التكوير. عملية التكوير دي، التكوير دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللف. العلماء قالوا ممكن اللف زي ما يكور الرجل عمامته، الراجل يلف العمامة على راسه ويفضل يلفها كده يلفها كده، وممكن زي ما المرأة وهي بتخبز تبتدي تكور العجين، تكور العجين بين يديها كده علشان ايه تبتدي بعد كده تبططه وتفرده. المهم من المراد ان الشمس هتلف هتكور هتلف، تفضل تلف تلف تلف لا مش تلف، هي ممكن بالنسبة لها احنا بالنسبة لنا احنا نشوفها بتلف، لكن الحقيقة ان هي هتتلف كورت. طبعا البناء للمجهول هذا لأن هذا المجهول معلوم يقينا فلا يعوز لأن يذكر صراحة. من الذي يملك أن يفعل مثل هذه الخوارق الشديدة في الفلك الشاسع إلا الله عز وجل؟ إذن كل هذه الأشياء دلالة على وجود الله عز وجل، وهي أثر لفعل الله عز وجل إذا شاء أجرى. الذي سيكورها هو الله عز وجل، لأنه معلوم بالضرورة بنيت للمجهول علشان تلتفت أنت للحدث مباشرة. قضية التكوير ورعبها، رعب أن الشمس تكور، مش بس زي ما العلماء قالوا ذهاب النور، قالوا لما تكور يبقى هيحصل فيها تغيرات قد يؤدي هذا إلى ذهاب نورها، قد يؤدي هذا إلى إشعالها وإحراقها، لأن التكوير يساوي تغيير في العلاقات المباشرة بينها وبين الكواكب المحيطة بها. أنا لعبت فيها هي نفسها، يعني هي اللي اتحركت، هي اللي كورت، هي اللي تلفت. العلماء المفسرين كلهم بتوع زمان كانوا بيجمعوا على أنه كورت أي ذهب نورها، لفت وذهب نورها. لكن يمكن إحنا مع الفلك بتحصل إبهارات، وأنا أحيلكم بقى على أي حد نتكلم في الإعجاز العلمي، إبهارات في قضية أنه الشمس أصلاً كائن بيلف. الشمس كائن مش ثابت، مش زي ما الناس بتوع زمان فاكرين أنها لازقة في السماء ما بتتحركش. لا، احنا مع التقدم اكتشف ان هي لا، دي الشمس بتدور حول نفسها ولها دورات حول اللي هي مراكز النجوم اللي هي جزء منهم بتدور حواليها. الفلك كله دوار، يعني الكون كله دوار. فالتكوير ده معناها انه هيبقى فيه صورة اخرى من الدوران، يمكن اسرع، يمكن اقوى، يمكن أعنف، يمكن تؤدي إلى خلل في النجم نفسه. المهم أنه هيحصل خلل كوني. يعني أنت مش بتتكلمي على حاجة على كوكب الأرض الصغير اللي موجود ده، لا، ده أنت تقريبا الفلك اللي قدامك كله بيحصل له انقلاب. ولذلك في بعض الأحاديث اللي يعني الإمام الترمذي حسنه، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ثلاث سور لبعض اللي وراء بعض دول تقريبا بيحكوا قصة القيامة بـ بـ بـ بشدة، بجذبة، باستفاضة، يعني لقطات. وبعدين الآيات سريعة جدا وبتنقلك، يعني أنا عايزك تتخيل كأنك عارفة هم عاملين في اسكندريه حاجه اسمها القبه الزجاجيه، اللي هي بتخش جواها تتهيالك ان انت بتبصي على السماء وتشوفي الافلاك والكواكب. بيعملوا احيانا دلوقتي في الميتافيرس ده، الناس تلبس او اللي هي الحاجات اللي هي 3 دايمنشنال اللي بيعملوها، الانسان يقعد ويخش يلبس نظارات يحس ان هو بيخش جوه الشاشه، جوه الحدث. يعني انا لو حاولت اتعايش مع صوره التكوير بهذا المعايشة، كأني بخش جوه الحدث، بعيش جوه القيامة بمعايشتي لصورة التكوير. والحقيقة أنا يعني كان في أخت بحبها في اللاب بعتت أو نشرت حاجة فيديو، يعني حد أجنبي عامله بيتصور أو بيتخيل نهاية العالم، أو وبيجيب لقطات شديدة جدا. لكن الحقيقة على الرغم من أنه هي لما بعتته قالت لي الأخوات اعترضوا عليا، أنت رأي حضرتك؟ قلت لها أنا ضد نشره بصراحة، مش عشان بس المشاهد اللي فيه، لأنه فيلم أجنبي فطبعا الستات بالمايوهات، مش عشان كده بس، لأ، علشان أنا ضد تضييق التصور الشاسع للنص بنظرة واحد منتج أو مصور أو مؤلف أو مخرج، لأنه هو كده حدني في أني أتصور القيام من وجهة نظره هو. لكن هي الحقيقة ممكن تبقى أوسع من كده لو أنا اديت لها فرصة لإطلاق فكري أنا. ولذلك ممكن كل واحد فينا لما يطلق فكره وتأمله في قضية التصور الداخلي لقضية القيامة ممكن يطلع بمشاهد مختلفة جدا عن اللي تصورها اللي جنبه واللي قدامه، لأنه أنت انفعالاتك النفسية والعقلية بتدور وتنتج تصور داخلي للنص. ولذلك النص ثابت، إنما انفعالك النفسي أو استشعارك الداخلي للقضية ممكن يبقى أوسع بكتير من تصور اللي جنبك. مثلا في إنسان ممكن يبقى محدود الأفق أو محدود الرؤية، فيعني تضييق كل واحد على الآخر بإطار تصوره هو، أنا شايف أنه ده جناية. يعني الأفضل أنه أنت تعيش الآية بمشاعرك وتنفعل بها بمواجيدك وأحاسيسك وتصوراتك لتبقي سعة النص هي الأصل. النص بيقول إذا الشمس كورت، الشمس هتكور شكلها إزاي، التصور إزاي، ما قالش، إنما أخبرني بالمعلومة الحاصلة دي. صعوبة هذا الموقف شديدة جدا، لأنه إحنا حياتنا كلها مرتبطة بهذه الشمس. كيف تكون الحياة إذا انتهت الشمس، لفت وغيبت الشمس، نورها دفئها، علاقتها بالأرض، تثبتها لليل والنهار، كده انتهت الحياة. أيوة هي فعلا كده، هي دي القيامة، دي من مشاهد القيامة. يحدث هذا، ترى الشمس تكور وتلف، وهيجي بعد كده أنها ترمى، هتيجي بعد كده في الأحاديث وفي النصوص أنها تترمي كمان في النار. وإذا النجوم انكدرت، في هذا الموقف الرهيب اللي أنت بتشوف الشمس بتمور وبتفور وبتكور، تلاقي النجوم الأخرى عمالة تقع، أنت كواحد واقف على الأرض النجوم بتقع عليك، السماء بتتهد علينا، السماء بتتهد، بتلاقي الشمس عمالة تتلف تلف تلف تلف، والنجوم عمالة تقع تقع تقع تقع علينا على الأرض. مش شرط أنها كلها تقع علينا على الأرض، لا، المهم أن أنت بتشوفها من السماء بتتساقط بتقع. انكدرت أي تساقطت، وقعت، بعترت. يبقى نظامية الفلك اللي هي ماشية بالملي في زماننا ده، حصل فيها اضطراب مع يوم القيامة، لدرجة أنه الكواكب بدأت تتساقط بصورة مخالفة للنواميس والقوانين اللي ماشي عليها الفلك. أيضا مشهد مرعب، الواحد لو وقف في شارع وتصور الشارع كله أبراج مثلا، كل الأبراج عبارة عن 20-23 على قد طاقتنا احنا بقى في مصر، يعني لو انت في بلاد من اللي هي 120 دور و100 دور والكلام من ده، هتبقى أصعب كمان في التصور. تخيلي الحاجات دي بتقع عليك، اللي هي واقفة على الأرض جنبك وهتقع عليك، فما بالك لما تكون هتقع بارتفاع السماء، يعني نجوم هتقع بارتفاع السماء علينا على الأرض. هيحصل كل ده إخبار بما سيكون إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. كله مبني للمجهول أهو، يعني لم يذكر فاعله علشان معلوم من فاعله، والهدف انك تدخل في قلب الحدث تنشغل بيه، تحس بخطورته. اذا الجبال سيرت، سيرت يعني اتمشت، هوبا مشت. في مواطن اخرى بتذكر انه بتدك وبتبقى هباء منثور وبتختفي، وتبقى الارض كلها سوى بعضها، ليس فيها علم، مفيش فيها حاجه بارزه. ومع فهمنا احنا القضية انه الجبال هي المثبتات للأرض، هنفهم انه تمور الأرض بقى، لانه تميد بهم، لانه المثبتات راحت اختفت، فتبتدي الأرض تتزلزل وتضطرب. يعني الشمس كورت، النجوم تساقطت، الجبال ذهب بها، اختفت، تراب كوني ماشي مع الساعة. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. العشار عطلت هي من أول الجبال بدأنا نتكلم عن الأرض، الشمس والنجوم الفلك، نزلنا للأرض لقينا أول حاجة قدامنا الجبال سيرت. الترتيب في الآيات بتاعة ذكر أحداث الأرض ماشي مع ما يشاهده العربي الذي يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني البيئة المحيطة بالعرب الأول، ثم تنطلق بعد ذلك لتشمل البيئة المحيطة بما وراء العرب، لأن هذا الدين دين عالمي، ليس فقط للعرب الذين يقيمون في الصحراء العربية لا، إنما يتخطاهم ليصل إلى جميع مناحي الأرض. لكن بدأ بترتيب عينك لو أنت واقف في قلب مكة وبتسمع الآية، أول حاجة تخبط في عينك وانت في مكة هي كمية الجبال اللي حوالين اللي حواليك في مكة. مكة جبلية جدا لدرجة انه الشوارع كلها طلعة نزلة نزلة طلعة، صح؟ والممرات خرمين في قلب الجبال، يعني منطقة شديدة الوعورة في التضاريس. ولذلك كانت أول حاجة قابلتك على الأرض وإذا الجبال سيرت، الجبال اللي انت شايفها دي كلها اختفت. وخطاب البيئة جاب على طول وإذا العشار عطلت، والعشار هي أفضل أنواع المال عند العرب. العشار جمع عشراء. العشراء هي الناقة اللي هي بين يدي الولادة، الناقة تحمل 10 أشهر وبعد كده تولد، ممكن تتأخر شوية بعد 10 أشهر أيام ثم تلد. فالعشراء دي يعني اللي خلاص هتولد اهي، هتولد اهي بالنسبه للعرب يساوي مال، افضل انواع المال الابل، وهيولد يعني هيفقس، يعني هيكتر، يعني هيزيد، يعني هيغنى، هيبقى فيه غنى، هيبقى فيه راس زياده، هيبقى فيه لبن، هيبقى فيه حلب، هيبقى فيه خير. فالمال ده العشراء ده يساوي راس المال، يساوي الاقتصاد. ويجي فجاه كده نقول عطلت، يعني رأس المال معطل، الاقتصاد معطل، الحياة والثروات معطلة. يعني إذا نقدر نقول الأسواق معطلة والبيع والشراء معطل والتجارات معطلة والصناعات معطلة وكله معطل، لأنه هذه رمزية لرأس المال الدائر. أهم رأس مال دائر عند العرب هو الإبل، وأهم لحظة في الإبل لما تولد، لأن هي هتكتر هتكتر. فلما العربي كان مع الناقة العشراء دي بيراعيها ويهتم بيها وكل يوم يتابعها لحد ما تولد الصغير بتاعها ويهتم بيه صيانة، لأنه ده رأس ماله، دي مش حاجة عادية، لا ده غناه، ده فلوسه، ده اقتصاده. حتى الاقتصاد اللي هو الحياة الاقتصادية المباشرة اللي قدامه. وإذا الوحوش حشرت، لو طلعت بعينك بره إطار القرية اللي انت فيها أو المدينة اللي انت فيها وخرجت بقى على عموم الصحراء، فالوحوش الضاريات في الصحراء ذئاب وأسود وحيات وثعالب، وكل هذه الوحوش تحشر بين يدي الله عز وجل، كلها تحشر. تحشر أي تجمع والحشر كله، سواء حشر الإنس أو حشر الجن أو حشر الحيوانات، في الحشر الأول اللي هو الحشر اللي بين يدي القبر، وفي الحشر الثاني اللي هو الحشر اللي بعد البعث، والحشر اللي بعد البعث ده للحساب. والوحوش لما بتحشر يوم القيامة، طب ليه؟ هي مش مكلفة أصلا، لكن من تمام عدل الله عز وجل زي ما قلنا قبل كده في سورة النبأ، أنه من تمام عدل الله عز وجل أنه يقتص للناقة و مثلا للنعجة، يقتص للماعز، يقتص للخروف، لكل حيوان، كل حيوان كان مستطيل على حيوان ضعيف يقتص للجلحاء من القرناء، الجلحاء اللي قرناها مقطوع، فكانت القرناء كل شوية تستغل ضعفها وتديها بالبوكس وتديها براسها وتديها بقرناها فظلمتها. فيجي يوم العدل المطلق حتى الكائنات اللي ما فيش تكليف يقتص من ديل دي، يقتص من ديل دي، اللي كل واللي عض واللي هبش واللي نق كله يقتص. بعد ما يتحقق العدل المطلق لأنهم غير مكلفين يقال لهم كونوا ترابا، فعندئذ يحسد الكافر، فاكرين؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يحسد الحيوانات، يتمنى لو كان حيوان عشان يبقى ترابا ولا يعذب ولا يخلد في النار. يعني فمشهد حشرها لإقامة العدل مرعب وهي غير مكلفة، فكيف بنا؟ وبعدين مشهد حشرها كمان وجودها في حد ذاته ده رعب برضه، يعني ما تبقى انت واقف في حتة وتلاقي أسد ونمر وفيل وزرافة وحيات وثعالب ده الواحد مننا لو شفر بيلم أمة لا إله إلا الله عليه، صح؟ فار تلاقي جيران فوق الجيران عصوي، هي حاجة فار فار. فهي من فزع القيامة انه برضو فيه في ارض المحشر هذه الوحوش تحشر تجمع، حشرت اي جمعت، بعدين انطلاقه الى ما وراء الصحراء. يعني احنا خلاص كلمنا عن الجبال والعشار القريبه والوحوش الابعد في الصحراء، ندخل على ما وراء الصحراء وهو البحار، وهي المساله الممتده في الفلك المتسع او في مد البصر بالنسبه لك. واذا البحار سجرت، يعني انا يسعني اقول انه الخلفيه، انت دايما لما بتبقى واقف بتلاقي البحر هو الخلفيه اللي انت مش لاقي لها نهايه، الخلفيه الزرق الممتده لحد ما تلتصق فجاه كلها بقت نار، سجرت اي اشعلت. انا بحس اصعب لما انا بحب البحر قوي قوي يعني الحياه، وكل ما اروح عند البحر وابص عليه وهو ازرق وجميل وموجه ابيض وجميل، وبحب صوت البحر قوي، صوت اسكندريه في الشتاء قوي، بحس انها نظيفه، في الصيف بتبقى متوسخ بالمعاصي، في الشتاء بتبقى الناس مع نفسها وهي كويسه، بس بتقفي ساعتها بالذات لو خرجتي في اسكندريه ولو حد منكم في اسكندريه وطلع على الكورنيش في الساعه 10 بالليل كده، الدنيا ضلمه والبرد شديد، وبعدين حاسه برعب ان كل ده يبقى نار، بتحس بحاله من الهلع الشديد، من الرعب الشديد، ما بتحسيهاش لما بتقفي على كورنيش النيل لانه النيل محدود، انت شايفه الجهه الثانيه، انما لما تبصي على البحر الممدود المتسع الافق تتخيلي ان كل ده هيبقى نار يوم القيامه، يحصل لك هلع من الرعب. واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، زوجت النفوس جمع نفس، نفس الانسان هتجمع، زوجت اي اتناتت، الزوجيه يعني الجمع، جمع انك تجمع الحاجه اتنين اتنين اتنين اتنين، وليس المراد فقط اتنين انما المماثله، قانون الزوجيه يعني قانون المماثله، اللي زي بعضهم اللي زي بعضهم اللي زي بعضهم. الحياه الزوجيه فيها معنى لطيف جدا وهو حدوث الانس، لكنها بتبقى لطيفه لما تكون الزوجيه على مقتضى النفع، يعني لما نبقى ازواجا موصوفين بالصيام او بالقيام او لواء الحمد، لواء أهل القرآن، لواء أهل الجهاد، لواء أهل الصدقات، هتبقى الزوجية حلوة جدا. لكن لما تبقى الزوجية في لواء الفن أو لواء الرقص أو لواء السرقة أو لواء القتل أو ألوية كتيرة مرفوعة والناس تجمع وتزوج وتزدوج تحت هذه الألوية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحصل لنفسه تصوراً في قانون الزوجية. ليس المراد الزوج اللي هو زوج الدنيا، لا أبداً مش شرط خالص مطلقاً، إنما الزوجية هي زوجية المبدأ، الفكر، القناعة، الديانة، العمل، الوصف، لأنه إحنا عندنا زوجيات تنقطع تماماً بالقيامة، زوجية نوح من امرأته، زوجية لوط من امرأته انقطع تماما، زوجية آسيا بنت مزاحم من فرعون تنقطع تماما، في زوجيات بتنقطع بالقيامة، إنما اللي هي يعني زوجيات الأخرى هي زوجيات حقيقية، زوجية الفكر، زوجية المضمون، زوجية الإيمان، زوجية الهمة. ولذلك أنا بقول برضو الإنسان ينبغي أنه يفكر هو مين اللي هيبقى معايا، هبقى واقفة في وسط مين؟ جنب مين؟ أحياناً بتحسي إن المجموعة اللي أنت واقفة في وسطها دلوقتي مش عاجباكي، وبتتمني لو كان هناك بديل أفضل من هؤلاء أو أحسن من هؤلاء، أو انتقالة تنقلك لمجتمع أعلى من هؤلاء، لكن هي ممكن تزاوج أقواماً لم تزاوجهم قط ببدنك في الحياة، يمكن ما قابلتهمش كمان، يمكن بس زاوجتهم بروحك بوجدانك بعقلك بقلبك. كانوا بيقولوا في ترجمة البخاري إن كان يعرف الصحابة والتابعين أفضل من معرفته ببعض قراباته. يعني ممكن يتلخبط في اسم ابن خالته أمه، لكن ما يتلخبطش في اسم صحابي ومين اللي علمه وتابعي وتابع تابعي وشيخ ومين تلامذته ومين مشايخه، ما يتلخبطش لأنه منتقل إلى العيش معهم بمواجيده. وإذا النفوس زوجت في هذا الموقف يحصل مثل هذه الزوجية والتزاوج اللي الإنسان يشتهي أن يكون من ضمن الأزواج الصالحين، يعني من أصحاب اليمين، من السابقين الأولين، من أهل القرآن، من أهل الجهاد، من أهل الصدقات. اختاري. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، دي الآيتين بيدوروا على لقطة واحدة، ولذلك هي تعتبر علامة واحدة وإن كانت ذكرت في آيتين. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي البنت التي كانت تأيدها العرب. العرب كانت عندهم ثقافة وأد البنات، كان تراث حضاري، كانت دي حضارتهم. والحقيقة قضية الحضارة واعتماد كل حضارة حاجة كويسة، لا أبدا، هناك حضارات كفرية، وهناك حضارات شيطانية، وهناك حضارات منافقة. يعني أنت كلمة الحضارة دي مش معناها أنها تبقى مبهرة أو براقة. الحضارة هي ثقافة أقوام، فلما يبقى الإنسان في ثقافة الأقوام بينقل عنهم كل شر وكل سوء، كل خبث، تبقى ثقافة سوء. دي كانت ثقافة العرب، ولعلمك العرب كانوا بيعملوها فاكرين إن هم يعني أهل شرف، أهل قدر. يعني هم كانوا بيأيدوا البنت متصورين إنه هي ممكن تجيب العار، ممكن تعمل حاجة غلط فتسبب العار لأهلها. الشيطان أقنعهم إنه دي فكرة مفيدة، يعني دي تحافظ على تراث العوائل، ويقول لك كده يتذكر نكاحها وسفاحها فيعدها، يروح قتلها. في حاجات كتيرة جدا لما بتيجي تتقابلي معاها تقولي هو ازاي الشيطان عرف يقنعهم بكده ازاي؟ صعب جدا من استسلام الانسان للافكار الشيطانية. ازاي استطاع يقنعنا انه الحاجة الغلط دي ممكن تبقى شرف او قدر او قيمة، او انه يموت بنته ويعتبرها يعني فخار وازالة للعار؟ ما بتسمعيها تقولي لا لا لا لا، الجاهلين دول كانوا متخلفين جدا. ما احنا عندنا جاهلية فيها وجه من مشابهتهم. لما بتيجي تكتشف ان مثلا في زماننا ده بيعتبروا انه في زماننا في بلادنا احنا مثلا، خلينا على قد بلاد المسلمين، ازاي في ثقافة المسلمين ان الهدوم المقطعة شياكة؟ ما تبقيش فاهمة ان القلع تحضر، يعني غنى. يعني الانسان يفهم ان الغني ده يبقى عنده فلوس يشتري هدوم، القلع ده اللي ما معهوش فلوس يشتري هدوم فقلع. انما ان الغني يقلع اكتر بره، كمان تلاقي بقى انه الاستباحة المطلقة في الجنس حاجة واو، يعني حرية تشويه الذات، حرية. انت بتشوفي بعض الناس اللي عاملين وشوم وخروم وتحسي انه انتكاسة للفطر. فعلا انتكاسة للفطر. ما تستغربيش من انتكاسة الفطر وتلعب الشياطين بأهلهم، بأهل الشيطان، لأنه دي ثقافة الذين يتبعون الشياطين عبر الأجيال. خدي بالك كل جيل بيبص على جيل قبله يقول إزاي كانوا بيعملوا كده، مع إنه هو في جيله عنده كثير من الأفكار الشيطانية المبررة والممررة. هي كانت كده برضو عند كفار قريش، يعني كانت واخدة البنات فكرة مبررة وممررة ومقبولة، لدرجة أنها تحولت إلى ثقافة مجتمعية، ثقافة مجتمعية لا تجرم ولا يلام فاعلها، التقعيد. الحتة دي تخليكي تقولي أنه إذا الضابط ليس الثقافة المجتمعية المبررة والمقررة والمتفق على تمريرها، لا، الضابط عندي هو الدين، وقال الله قال رسول الله، وليس وجهة نظر كائن من كان أو أيا يكن الشخص اللي بيمرر، يعني لا، لأنه اتمررت عندهم قتل الموؤودة والبنت تبقى صغنونة وبريئة. عجيب عجيب، البنت الطفل ده ربنا حط في الإنسان مهما كان الإنسان غليظ وقاسي، في حتة كده حنان نحو الأطفال مركبة في الجبلة غريبة جدا يعني. ومع ذلك استطاع العربي الجاهلي أنه يقاوم كل لحظة عطف وكل لحظة حنان وكل التفاتة مواجيد في قلبه تجاه بنته الصغنونة اللطيفة اللي واخدها عشان يقعدها بالنظر إلى التبرير المقبول والمعقول مجتمعيا وحضاريا وقتئذ. دي مهمة جدا يا جماعة، علشان احنا كتير من الأمور الغلط بنبررها بدعوى أنها حضارية وأنها ممررة مجتمعيا. لا والله والله يا نسأل. وهنا الحقيقة سياق الآية العلماء بيقولوا في لفتة فيها تبكيت للكفار، لأنه ربنا قال ما قالش وإذا سئلوا لماذا وأدوها، إنما قال وإذا الموؤودة سئلت، هي الموؤودة اللي تسأل بأي ذنب قتلت، يعني هي تسأل يتقال لها أنت اتقتلتي ليه، طب ده هي اللي اتقتلت يعني. العلماء قالوا في اللفتة دي ان هي تبكيت للفاعل، وكمان شدة المسألة وإقامة الحجة ووقوع المساءلة على كل، زي اللي في سورة المائدة كده، ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب أنا صدقت يعني، طب أنا صدقت الحمد لله يعني رضي الله عني، لا ده أنت هتتسأل عن صدقك، كان صدق صادق ولا حتى الصادق يسأل عن صدقه، حتى الموؤودة تسأل، كان في قبل منها حتى الوحوش حشر يوم العدل المطلق يعني. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا كان هذا سؤال الموؤودة فكيف بسؤال وائدها؟ إذا كانت الموؤودة تتحط في الموقف العصيب ده نية تتسأل مباشرة، أنت اتقتلتي ليه؟ أنا اتقتلت ليه؟ ده أنا اللي اتقتلت. أما القاتل بقى يسمع السؤال وهو بتتسأله المقتولة يقول أمال أنا هقول إيه، أمال أنا هيتعمل فيه إيه؟ علشان كده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الموقف شديد يعني. القيامة حقيقية يا جماعة والله، لكننا نحتاج أن نعيشها بالقلوب حتى تصدقها الأفعال والأقوال والأعمال. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، لقطات أخرى من لقطات القيامة المرعبة، بس دي في قلب صلب القيامة وحدوثها كمان بقى، مش بين يدي القيامة، لا في قلب صلب عرصات القيامة. الصحف نشرت، وهذا من أصعب المواقف اللي هو موقف تطاير الصحف، وكل واحد ده من المواقف اللي محدش بيعرف حد، محدش بيعرف حد ولا حد بيضرب حد ولا حد بيركز إلا في نفسه. المؤمن بيمد إيده اليمين عشان ياخد صحيفته، وأول ما توصل إيده اليمين قمة السعادة والسرور، ها أم اقرأوا كتابية، فرح في أرض المحشر، إني ظننت أني ملاق حسابية. بينما الكافر عارف نفسه، يروح لافف إيده الشمال ورا ظهره على أمل أن اليمين كونها قدام يبقى هي اللي تلقط بقى بيلوي شماله عشان ما تتمدش، بيرجعها ورا عشان ما تتمدش. ولذلك في آيات بتقول يؤتى بشماله وفي آيات بتقول وراء ظهره، لأن هو كده هو بيلف شماله ورا ظهره عشان ما ياخدش بيها كتابه، فيدور كتاب إلى وراء ظهره ليأخذه بشماله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. وإذا الصحف نشرت، نشرت طارت، أخذت، اتفتحت، اتبسطت، اتشافت، اتعرضت، اتسألت، اتوزنت، انت بقى وصحفتك. صحفتك دي هي ما تملأه أنت كل يوم من أعمالك. والحياة بتبقى موقف صعب قوي إن الإنسان يقعد مع نفسه بالليل وهو قاعد على السرير ويسأل وأنا عملت إيه النهاردة في صحفتي؟ حطيت فيها إيه؟ كل يوم الصبح تصحي تقولي نفسي احط حاجه النهارده في الصحيفه، نفسي عايزه احط فيها شويه، تيجي اخر اليوم تلاقيكي حطيتي شويه حاجات بس مش الطموح، مش الهدف، مش الغايه، مش اللي كنت بحلم بيه. ده لو انت كل يوم بتفكري في الصحيفه. احيانا الواحد ما بينتبهش لقضيه الصحيفه، كل يوم يفكر في حسابات البنك او شهاداته اللي عايز يزودها او مناصبه اللي عايز يجمعها او عياله او اطيانه وعزبه وفلله وعماراته، بينسى صحيفته اللي هي غناه الحقيقي اللي هي راس ماله الحقيقي. كتاب الصحف دي كتاب ربنا اخبر انه لا يغادر صغيره ولا كبيره إلا أحصاها، كل حاجة هتلاقيها في صحيفتك، نظرة مكتوبة، كلمة مكتوبة، إشارة مكتوبة، معصية مكتوبة، صغيرة مكتوبة، الحسنة مكتوبة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوب، استر لنا، توب علينا. فإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، السماء دي تتشال، تتزال، تتنزع. الكشط ده هو بيقولك زي ما تجيبي جلد وتقشريه، هما بيقولوا كنزع القديم، زي ما تروحي عند الجزار لو شفتي لو حد بيذبح أضحية وبعدين تلاقي الجزار بيعمل ايه، بينفخ ذبيحه ويسلخ جلده يقشطه. يمكن احنا ما نشوفش ده قوي، بس اكتر حاجه احنا ممكن نقابلها في البيت لما تكوني غاليه اللبن ومبيته في الثلاجه وبعدين تقولي الصبح ايه انا هقشط القشطه، صح؟ مش تقولي كده هقشط القشطه، هقشطها يعني ايه راكب المعلقه وشايله القشطه، يبقى اللبن من غير قشطه يعني ايه الدنيا من غير سما؟ ما فيش سماء، خلاص اتشالت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني النجوم وقعت والشمس كورت والسماء اتشالت، أمر عظيم جلل. وإذا السماء كشطة، كل الحاجات دي عبارة عن آيات مستقبلية لما سيكون، بقطع النظر عن العلم المادي الحالي بيودي عليها أو بيوديش، أنا مش فارق معايا، لأنه ممكن استقرار العلم المادي الحالي المبني على توازن النظام الفلكي الكوني الحالي يقول لي ده مش هيحصل، ممكن، لكن الله عز وجل إذا شاء شيئا أمضاه. وهذا محل الإيمان الغيبي. طبعا هم أحيانا بيقولوا لا، الحقيقة أنه النظريات الفلكية الأحدث بتعتمد مثل هذه الأمور، لكن دايما أنا أقول أنه النظريات العلمية لا يستدل بها على الدين، إنما هي تستدل من الدين، مش هي الدليل، بالعكس ده هي بتسحب من الدليل اللي هو القرآن والسنة تنتفع بيه. لازم نضبط عقليتنا في الثابت والمتغير. الثابت هو النص، المتغير هو النظرية العلمية، راح جاي عادي يثبتوا حاجة ويرجع بكرة يثبتوا عكسها، مش فارق معايا، إنما الدليل من الكتاب والسنة هو ده الثابت، هو ده البق، هو ده الحقيقي، هو ده العلم الأصلي الحقيقي. وإذا السماء كشطت، كشطت أي نزعت وأزيلت، بدلت، راحت، تغيرت، شالت. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه نهاية القضية، وهذه أصعب ما في القضية، لأنه هو الذي يقول إليه الناس، النفوس المزوجة المحشورة المجموعة المسؤولة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى النار. ويوم القيامة الجحيم بتجلب إلى أرض المحشر، صح؟ آه، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، صح؟ آه، فتأتي الجحيم وتسعر، تسعر يعني إيه؟ تتولع، آه، يزداد إشعالها، يزداد اتقادها. وهذا هو المرعب، لأنه وقودها، وقودها إيه؟ الناس والحجار، ناس وحجار. يعني لو حد شفتي حد من الناس بتوع زمان وهم بيسخنوا بيولعوا عود خشب صغيرة كده عشان إيه؟ علشان يتدفوا في مثلا في اللي هي في البيوت في القرى، في القرى مثلا او في البدو او كده، تلاقيهم بيولعوا شويه خشب. اللهم فرج عن اخواننا المسلمين المستضعفين في كل المخيمات على ظهر الارض. يعني الواحد قلبه وجعه الصراحه، انت تبقى قاعده قافله الشبابيك وحاطه بطاطين ولابسه شتوي وطبقات فوق طبقات وبترتعشي. انا قرات خبر الصبح عن طفل مات من الجمد في المخيمات اللي في، سواء اللي في الشمال السوري او لبنان. جمد جمد من التلج يعني. الصوت على فكره ما فيش صوت عندنا. السلام عليكم. في صوت يا دكتوره؟ مين اللي بيتكلم اصلا؟ السلام عليكم. شايفه مايكات مفتوحه اصلا. لو حد من المشرفات يفتح المايك ويرد عليا لو تكرر. لا لا، في صوت، في صوت يا دكتوره سميه، كان في صوت، كان قطع شويه يعني، يمكن كلمه او كلمتين يعني، بس طيب. الصوت واضح. طيب يا ريت ما حدش يعني يتدخل الا المشرفات بس، يعني لو ما فيش صوت المشرفات هتقول، ما حدش لو سمحتوا يتدخل غير المشرفات. جزاكم الله خير. نرجع لموضوعنا، كنا بنقول انه اللقطة النهائية انه الجحيم تسعر، تشتعل، يزداد اشتعالها، يزداد اشتعالها بالحجارة، وسيزداد اشتعالها بالإنس الذين سيقذفون في هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. لو سمحتي الأخت عفت صلاح، اقفلي المايك. لو سمحتي الأخت عفت صلاح. ماشي صالح. نرجع لكلام، يبقى وإذا الجحيم سعرت أي ازدادت اشتعالا، وقدت وججت. عارفة لما يكون واحد مولع نار ويروح جايب شوية بنزين رميهم على النار، تلاقيه عمل هرقت زيادة. هو ده التأجيج. التأجيج يعني التسعير اللي هي ازدياد الاشتعال. ليه بتزداد اشتعال؟ لان هي الشارهة منتظرة والنار لها غيظ، صح؟ تكاد تميز من الغيظ، متغاظة. اصل النار دي مخلوق خلقه الله عز وجل متغاظ من العصاة، مستنيهم على احر من الجمر. ولذلك في الاحاديث، بما اننا بقى في عز الشتاء، في الاحاديث ان النار استاذنت الله عز وجل، قالت اكل بعضي بعضا فاذن لي بنفسين اتفك بس. فاشد ما تجدون من الحر هو زفره من جهنم، واشد ما تجدون من البرد هو زفره من جهنم، مجرد زفره بس، نفس من النار. يا اختي، يا اخت عفت صالح، لو مش عارفه تقفلي المايك غدري. لا أنا بقفل لها المايك وسبحان الله بتعيد الأمر، فيمكن هي مش منتبهة خالص، ربنا يصلح لها. طيب أنا بسأل، هو مش ممكن نقفل المايكات كلها لا أنا محدش يعرف يفتحها؟ لا ممكن، كانت الأستاذة كريمة لما راحت يعني ما قفلتش المايكات كلها، فأنا سبحان الله الأوبشن دي ما بعرفهاش كثير، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله ما مش هيبقى الأمر ده المرة إن شاء الجاية، مش الله هيبقى الأمر ده. بإذن الله، بإذن الله. طيب يبقى إحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نرجع للي كنا بنقول فيه. قلنا إنه في يعني اتصال للعلامات والآيات التي ستحدث في ذلك اليوم، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، أي قربت، قربت للصالحين من عباد الله عز وجل. وإحنا عندنا على الرغم من تقريب الجنة ليتمناها كل مؤمن، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها إلا بالمرور على النار، وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط مضروب على النار، فلازم هتعدي على النار علشان يحصل اقتراب إلى الجنة اللي هي قربت لك بالفعل، معانا في الدار الآخرة بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل الآيات المذكورة دي علشان تردني إلى مسألة مهمة جدا، اللي هي جواب هذه الإذا حاجة واحدة بس، فهي علمت نفس ما أحضرت. بس لما يحصل ده ويحصل ده ويحصل ده ويحصل ده ويحصل ده، ستكون القيامة عندئذ تعلم كل نفس ما الذي أحضرته بين يدي الله عز وجل. يحضر المرء ويحضر معه سجله وعمله وإيمانه، لأنه إحنا كنا بنقول في اليوم الآخر أنه في الوزن بيوزن الإنسان وصحيفته والأعمال المدونة في الصحيفة، كل واحد واللي جايبه، وعنده سجلات يمين وشمال، سجلات طاعة وسجلات معصية، فأنت صاحب القرار، ستعلم يوم القيامة جميع سجلاتك التي أحضرتها. الإنسان في الدنيا ينسى. لو سألتك الذنب اللي عملتيه من سنتين فاكرة؟ الساعة 6 يوم 6 شهر 6، يلا على طريقة بتوع اللي بيقعدوا يقولوا القيامة هتوبها، فاكرة الذنب ده؟ لا طبعا فاكرة حاجة، ده انت لو قلت لي امبارح الذنب بتاع الساعة 6 ايه امبارح مش فاكرة برضه. الله عز وجل في القرآن في مواطن أخرى قال أحصاه الله ونسوه، احنا نسيناه لكنه لم ينسه عند الله عز وجل. ولذلك العبد الذكي، العبد النابه، العبد الممتاز اللي اول باول بيحاسب نفسه كل يوم، يشوف ما الذي احضرته في سجلاتي اليوم النهارده، يا ترى حطيت ايه في صحائف حسناتي وحطيت ايه في صحائف سيئاتي. المفاجأة ان انت ممكن تطلعي مثلا بعملين ثلاثة في صحيفة الحسنات وعملين ثلاثة في صحيفة السيئات، لكن للأمانة الوضع مش كده، لأنه الحقيقة ان كل عمل سيقول الى احد الأمرين، يعني ال 24 ساعة يقول الى هذا او ذاك. كان الصحابي يقول اني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني من نام ليستيقظ لقيام الليل كان نومه في صحيفة حسنات، ومن نام ليستيقظ ليتفرج على الفيلم كان نومه في صحيفة سيئاته. يعني هي بتودي على هنا ولا هنا، يعني يبهتك كمية المفارقة والمفاصلة في أمر الصحيفة. يعني الواحد بيتهيأله إنها ماشية كده بالبركة، يعني شوية حسنات وفي الجنب التاني شوية سيئات وفي النص حاجات كتيرة جدا معرفش هي رايحة فين أصلا. لا حضرتك بالعكس، هي تقول علمت نفس ما أحضرت، ستعلم كل نفس ما أحضرت لما تستلم صحيفتها، لما ترى كتابها، لما تحضر وزنها، لما تعرض على ربها، لما تسأل بين يدي الله عز وجل، لما تمر على النار تأخذها الكلاليب، ساعتها كل واحد يقول يا ليتني. يا ليتني قدمت لحياتي. الاثناشر علامة في 13 آية كلها يستدل بها على الموقف الأهم الذي يخصني أنا. الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار سجرت، النفوس زوجت، الموهودة سئلت، الصحف نشرت، السماء كشطت، الجحيم سعرت، الجنة أسلفت. اللي همامني أنا أني سأعلم ما أحضر. ما يتعلق بك أنت ليس هذه الأشياء التي حصلت ليس لك فيها فعل، إنما ما يتعلق به هو ما لك فيه فعل، وهو ماذا أحضرت معك وأنت قادم على ربك. جايب إيه؟ جايب إيه؟ جايب إيه نفسك؟ الحقيقة أنا هقف عند هنا لأنه المقطع ده من الصورة الوقفة، والمقطع التاني من الصورة الوقفة تانية. أنا مش هقولك تفكري في أشراط الساعة اللي أنا قلتها، لا، أنا أرجو أنك تفكري في جايبة إيه. يعني مثلا حاولي تطبقي تطبيق عملي كده على نفسك النهاردة، النهاردة يعني من أول الساعة، من أول الفجر لحد دلوقتي، حطيتي إيه في صحيفة حسناتك؟ اختبار مفاجئ بعد ما نخلص الدرس المحاضرة ده، روحي قافلة المحمول وهاتي ورقة وقلم، واكتبي الجهادي صحيفة الحسنات، اكتبي الجهادي صحيفة السيئات، وقعدي فنطي يومك وافتكري عملت كذا، ده كان طبع صحيفة الحسنات، وكذا كان طبع صحيفة السيئات. فنطي. أنا عايزة أقولك إنك هتتفاجئي إنه كتير من الأشياء كانت ممكن تدخل في صحيفة الحسنات لو كان لي فيه نية، وكتير من الأشياء كانت ممكن تخرج من صحيفة السيئات لو كان لي احتراز. بس شوية احتراز هيشيل كتير من صحيفة سيئاتي، شوية نية هتحط كتير في صحيفة حسناتي. اللهم ارزقنا فقه العمل للآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هنقف عند كده وهنقفل التسجيل وهنفتح الأسئلة 5 دقائق بإذن الله تعالى.